بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره على آلائه التي لا تحصى ونعمه التي لا تنسى، وأسأله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، وأن يثبتنا على دينه ومرضاته إلى أن نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. أيها الأحبة، ليس الحديث بين يديكم في موضوع جديد عنكم، بل أنتم أهل البيان والفصاحة والبلاغة، وما بضاعتنا بين أيديكم إلا بضاعة مزجاة. فيا أيها العزيز، جئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا بدعوة صالحة وحسن ظن ومودة في الله ولله، عسى أن نكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما الحديث أيها الأحبة فهو عن توجيهات على طريق الصحوة، وليس لمثلي أن يوجه أو يأمر أو ينهى، ولكنني تلميذ من هؤلاء التلاميذ، وطالب من هؤلاء الطلبة، ودارس من هؤلاء الدارسين الذين سمعنا من مشايخنا ومن علمائنا ومن قضاتنا ودعاتنا وولاة أمرنا ما ينبغي أن نفهمه وأن نفقهه. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. الصحوة أيها الأحبة مصطلح يبدو أنه حادث، ويراد به عموم العائدين الملتزمين بأمر الله بعد تفريط فيه، والمستقيمين على شرع الله بعد تهاون وتساهل به، ذكورا كانوا أم إناثا، صغارا أم كبارا، عوام ومثقفين، على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم. وإذا تحقق ذلك فإن هذا المصطلح ما دام مفهوما حادثا جديدا فلا شك أن الناس يتباينون في فهمه أو تحديد معناه. وأرجو في بداية هذا اللقاء ألا نفهم أو يفهم أحد أننا حينما نطلق كلمة الصحوة أننا نقسم مجتمعنا هذا إلى أحزاب وفئات وفرق وجماعات شتى، بل الواقع والواجب أن نفهم جميعا أننا أمة واحدة، مجموعة واحدة، بعلمائها وقضاتها ودعاتها وشبابها وشيبها وولاتها وصغارها وكبارها. ولكن هذه الأمة بمجموعها فيها الظالم لنفسه، وفيها المقتصد، وفيها السابق بالخيرات. إن بعض الإخوة ربما فهم معنى الصحوة أننا نقسم مجتمعنا إلى أحزاب أو إلى جماعات، وإن هذا يعني أننا سنقف يوما ما على طرف، وسيقف بقية الناس على طرف آخر، وكل ينظر إلى صاحبه من بعد ويخاطبه من برج عاجين أو من منارة شاهقة. وما هكذا المؤمنون، بل المؤمنون يدنو بعضهم من بعض، ويخالط بعضهم بعضا، ويزور صالحهم سيئهم لينصحه، ويعود طيبهم فاجرهم لينهاه، ويناصح عالمهم جاهلهم ليثقفه ويعلمه بما أوجب الله جل وعلا عليه. أيها الأحبة، إن هذا الأمر الذي أردنا أن نتحدث عنه، وهو هذه التوجيهات المتعلقة بهذه الصحوة المباركة، ما هي إلا شيء من الملاحظات اليسيرة على عدد قليل ونزر يسير من أحبابنا وإخواننا، وليس المقصود فئة أو حزبا أو جماعة كما قلت، وليس المقصود أشخاصا بأعيانهم. وإني أعيد نفسي وإياكم بالله أن نجعل بين هذا الكلام وبين قلوبنا للشيطان موقفا أو مكانة أو وسوسة أو سوء ظن، فوالله ما أردنا إلا قصد السبيل، والأمر لله جل وعلا. أيها الأحبة، موجز الأمر أنها نصيحة لكل من وقع في خطأ مما سنسمع، أو فرط في واجب مما ينبغي أن نتصف به، فعلينا أن نتحلى به وأن نراجع أنفسنا. فأول ذلك وأهمه سلامة الصدر من الحقد والإحن والغل والحسد، وذلك أمر عجيب وغريب. ربما وجدت اثنين من الصالحين أو من عامة المسلمين الذين ليس عليهم من سيم الفجر والفساد والمعاصي الشيء الكثير، ولكن ربما سمعت من لسان أحدهم استطالة في عرض أخيه وغيبة وحسدا وحقدا وسوء ظن وتفسيرا للأمور على غير ظاهرها وتجييرا للأحوال على ما لا يراد منها. وبالجملة فإن ذلك من الأمراض الموجودة سواء في بعضنا أو في غيرنا، المهم أن ذلك مرض ينبغي أن نعالجه وأن ننتبه منه. وإن من صوره الانقباض وعدم الانبساط وعدم إفشاء السلام وعدم لين الجانب وعدم خفض الجناح وعدم التواضع وعدم حسن الظن وعدم أمور كثيرة، كلها بسبب عدم سلامة الصدر من الغل والحسد والإحن والبغضاء. أيها الأخ الكريم، معاذ الله أن يكون في قلبي وقلبك شيء من الحسد على إخواننا، فالحاسد ليست له قضية. إن كنت في مصيبة رأيته شامتة، وإن كنت في نعمة وإن كنت في نعمة رأيته حاسدا، وإن كان فيك خصلة من خير جحدها وأنكرها وأولها وجيرها وقال أراد كذا وقصد كذا وطلب كذا ومراده كذا وتسلق وتسلط على فؤادك يريد أن يحكم على نياتك وخفياتك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. والحاسد إن كان فيك خصلة شر فتك أستارها ونشرها وتحدث بها ونبأ بها الغادين والرائحين، ولن تجد هذا الذي يحمل الغلة أو يحمل الحسد لن تجده يوما من الأيام ناصحا. وإن صفات المؤمنين هي سلامة صدورهم على إخوانهم بل وعلى الذين يأتون من بعدهم. قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي لا تجعل في قلوبنا غلا وحقدا وحسدا. وإن سلامة الصدور لمن صفات أهل الجنة التي ما نحن بسعينا في صلاة وصيام وذهاب وإياب وحل وترحال وسفر وضعن وإقامة إلا نريد وجه الله ورضا الله، ثم هذه الجنة التي هي دار النعيم ودار الخلود. أوليس الله جل وعلا قد قال في محكم كتابه في وصف عباده المؤمنين أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي نزعنا من صدورهم كل حسد وبغض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هجبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم في الجنة إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل وأهدى منه بمسكنه من أحدكم في الدنيا. هذه صفات أهل الجنة: اللا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهة ولا سوء ظن ولا إحن ولا تباغض في قلوبهم، بل قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دخل عمران بن طلحة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ علي بن أبي طالب من أصحاب الجمل بعد فتنة فيها ما تعلمونه، وما يسعنا أمامه إلا أن نكف بالألسنة وأن نترضى عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم وأن لا نلغ بالقول والكلام في عرض أحد من الصحابة الذين الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه وفضلهم بالصحبة، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بعد معركة الجمل دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه، فرحب به علي وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. انظروا ما أجمل سلامة الصدر بين الصحابة، حتى وإن كان ما كان فيما مضى فكل يعرف صدر صاحبه وكل يعرف سلامة قلب صاحبه. ودخل ذات يوم على أبي دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل كأنه الذهب، فقيل له: يا أبا دجانة، ما بال وجهك يتهلل؟ قال: والله ما عملت عملا أوثق عندي من خصلتين اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الخصلة الأخرى فقد كان قلبي على المسلمين سليما. إن من سمات المسلمين صفاء النفس من الغش والحسد والغدر والضغينة. ثم لماذا الحسد ولماذا الضغينة؟ إن القلوب زجاجات بلورية شفافة لامعة جميلة طاهرة طيبة، فلماذا نقذرها أو نجعلها وثقة بهذه الأضغان وبهذه الأحقاد وبسوء الظن مما يدفعنا إلى القيل والقال، ومن ثم تتشوه تلك القلوب الصافية وتعود شائبة بعد صفائها، كدرة بعد نقائها، خبيثة بعد طهارتها، سيئة بعد حسنها، فاسدة بعد صلاحها. إن الحسد وسوء الطوية على المسلم لمن صفات الكفار والعياذ بالله، ومن صفات المنافقين أعاذنا الله وإياكم، وذلك أمر قد يجهله كثير من المسلمين بل قد يجهله بعض الطيبين. تجد رجلا صواما أو قواما أو صالحا، لكنه إذا بدأ الكلام بلسانه في عرض فلان أو علان أو في هيئة أو في شخص أو في كبير أو في صغير أو في عالم أو في داعية أو في قريب أو في بعيد، نسي لسانه حتى والعياذ بالله ولغ بأمور لا قبل له بها. ربما تجد هذا الرجل فيه من الصلاح خير كثير، ويتورع عن أمور ربما هي من المشتبهات أو يتركها زهدا وورعا، وربما نسي أنه وقع فيما أجمع علماء الإسلام بل وأجمع ودلت النصوص على تحريمه وتضافرت الأدلة على المنع منه شرعا، لأنه يغضب الله جل وعلا، وهو الغيبة والاستطالة في أعراض المسلمين. أقول إن الحسد والحقد من أخطر الأمور، وإن الغل والضغينة من صفات الكفار والمنافقين، فقد قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب أي الكفار لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. نعم أيها الأحبة، إن الحقد والحسد والبغضاء والضغينة لمن صفات المنافقين ومن صفات اليهود والنصارى أهل الكتاب ومن صفات الكفار الذين لا يألون المسلمين خبالا ويودون عنتهم. وصدق الله حيث قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم، من الذي يرضى أيها الأحبة أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة المسلمون، من الذي يرضى أن يحمل في جنبات نفسه وفي طيات فؤاده وفي شغاف قلبه، من الذي يرضى أن يحمل خصلة هي من خصال الكفار ومن خصال المنافقين فيستطيل بلسانه ويتسلط ببغضه وينتشر بكراهيته وحقده وحسده على بعض إخوانه؟ وإن من أكثر الذين تراهم والعياذ بالله وقوعا في الحقد والحسد والإحن والبغضاء، تجد بعضهم لأن قريبه فاقه في المال، أو لأن سربه أي واحد من أترابه فاقه في العلم، أو فاقه في منزلة معينة، أو في مرتبة معينة، أو في مكانة معينة. وما يدريك يا أيها الأخ الكريم أنه ربما فاقك ابتلاء، وربما فاقك استدراجا، وربما فاقك لأمر يعلمه الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله جل وعلا قد قسم بين العباد أرزاقهم ومراتبهم وأحسابهم وأنسابهم، وجعل أكرمهم عنده أتقاهم. أيها الأحبة في الله، إن المسلم علاقته بإخوانه علاقة محبة، وعلاقة تفيض بمشاعر إيمانية أخوية ليست تقف عند حدود نفسه أو ذريته أو أقاربه، بل تمتد لتغمر من حوله وتفيض على الآخرين سلامة وحبا وأمنا. وتلك هي صفات الأمة المسلمة الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولك أن تتخيل نفسا أو نفوسا قد عمرها الحقد، بل قد خربها الحقد وأفسدها الحسد، ماذا تتصور أن يخرج منها؟ ماذا تتصور أن ينتج من قلوب صرخ فيها الغل والإحن والبغضاء والعداوة؟ هل ستجد أصحاب هذه النفوس يدعون لإخوانهم بظهر الغيب؟ أم تراهم يحسنون الظن بهم؟ أم تراهم يؤولون أفعالهم على خير وجه يرضي الله؟ أم تراهم يكفون عن الغيبة عند عرض أعراضهم على الألسنة في المجالس؟ بل ستجد ما يدعو إلى ما هو أعظم من ذلك وأخطر، وهو والعياذ بالله الخصومة والعداوة التي إذا نمت وغارت وتجذرت جذورها وتفرعت أشواكها، جعلت الإيمان جعلت الإيمان يتناقص شيئا فشيئا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أيها الأحبة، بل إن هذا الحسد وذلك الغل وتلك البغضاء وتلك الإحن والعداوة ربما امتدت بأصحابها إلى أن جعلتهم والعياذ بالله يقعون في صغائر ثم يصرون عليها فتكون من الكبائر، ثم يقعون فيما يسقط مرؤتهم، ثم يتوغلون أو يلغون فيما يوجب اللعنة. وعلى أي حال، فكل عين ساخطة تنظر من زاوية واحدة داكنة تعمى عن الفضائل وتضخم الرذائل، وقد يذهب بها الحقد إلى التخيل واستيراد الأكاذيب وقبول الأقاصيص والروايات التي لا زمام لها ولا خطاب ولا سند صحيح يدعمها من رواية الثقات أو العقلاء. بل إن من عواقب ذلك الحقد ونتائج تلك البغضاء الوخيمة أن صاحبها ربما اشتهى وتلذذ وتمنى إيقاد نيران العداوة بين المؤمنين، وذلكم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بما يحقرون، ولكنه لن ييأس من التحريش بينهم. نعم أيها الأحبة، إن كثيرا من المسلمين لن يعبد صنما، ولن يطوف بقبر، ولن يذبح لغير الله، فذلك مما يئس منه الشيطان بهؤلاء المسلمين في جزيرة العرب خاصة، ولكن الشيطان رضي وقنع منهم بما يحرشه لإفساد ذات بينهم، ولما يخرب به قلوب بعضهم على بعض، حتى تبدأ النفوس لتتطاول في أعراض بعضها فتزاح وتمحو وتتسلط على حسناتها، ويعود العبد قد يكسب آلاف الحسنات ثم يخسر مثلها بآلاف السيئات التي ارتكبها. فما ظنكم برجل يتاجر في الصباح فيربح ألفا ويقامر في المساء فيخسر 5000؟ فإن ذاك لا يعد من الرابحين ولا من التجار، بل يعد من الخاسرين الذين تسلطوا على تجارتهم فأهدوها لغيرهم. إن النفوس إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. ولما كان الأمر بهذه الخطورة حرص الإسلام في هذا التشريع العظيم الجميل الرائع الذي لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاختلاف الكبير. حرص هذا الدين وحرص الشارع على إصلاح ذات البين، بل وأباح الكذب في إصلاح ذات البين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يقول كلمة فينمي خيرا أو ينقل خيرا، يعني إن تزوير شيء من الكلام لإصلاح ذات البين بين مسلم ومسلم، بين رجل وزوجته، بين قبيلة وأخرى، بين سيد وآخر، بين موظف ورئيس، بين زميل وآخر، بين جندي وضابط، بين كبير وصغير، بين حاكم ومحكوم، بين عالم وغيره، إن كلمة طيبة لأجل إصلاح ذات البين حتى ولو لم تكن موجودة على أرض الواقع لا تعد من الكذب المحرم، بل يؤجر صاحبها. والله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم عجبا لهذه النجوى التي نهي عنها، إنما النجوى من الشيطان، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لا خير في كثير من نجواهم إلا في حالة إصلاح ذات البين، ربما يكون في النجوى خير كثير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الله قد وعد بأجر عظيم على إصلاح ذات البين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ضد صلاح ذات البين هو أمر خطير حالقة في الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. ثم قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي والحديث صحيح. أيها الأحبة، لماذا تكون النفوس التي ينتشر الفساد ذات بينها والتي تعمرها الإحن والعداوات، لماذا تكون هذه المعصية حالقة لا للشعر ولكنها حالقة للدين؟ نعم، لأن أصحابها لا يتشفى أحدهم إلا بالكلام في عرض صاحبه واستدراج الحديث والدوران حول المواضيع رويدا رويدا، خطا خطا، دائرة دائرة، حتى تجد الذي في قلبه مرض يجر الحديث من بعيد لتنصب العبارة ويكون الحديث في نهاية المطاف ليكون في عرض ذلك الذي قد امتلأ قلبه عليه حقدا وحسدا. ولأجل ذلك نهى الإسلام عن هذا، أيما نهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إن الإسلام حريص على أن يقطع أبواب الجفاء وأبواب القطيعة وأبواب الغلظة، إن الإسلام حريص على أن يكسر هذه الأبواب وأن يمد الصلات بين المسلمين، وما ذاك إلا لأجل حفاظ قلوبهم على بعض ولأجل المحافظة على حسناتهم. وإذا تأملت مزيدا من النصوص وجدتها تصب صبا مباشرا في هذه القضية، لتحذرنا من القطيعة، لتحذرنا من العداوة، لتحذرنا من البغضاء، لتحذرنا من التساهل في أعراض بعضنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه الإمام مسلم. نعم أيها الأحبة، ولنكن صرحاء، إن بعضنا ربما وجد في قلبه ليس على فاجر من الفجار بل على واحد من إخوانه الطيبين، والواجب أننا نحمل المودة والمحبة لإخواننا الطيبين. وأما إخواننا العصاة وإخواننا الضالون وإخواننا الذين أمعنوا وأسرفوا في الذنوب فلهم منا جانب ننكره، وهو إنكار معاصيهم وما اجترحته جوارحهم وما اقترفته أيديهم، ولهم منا جانب المحبة وجانب المودة وجانب الشفقة وجانب الرحمة الذي يدعونا إلى الدنو منهم ومخاطبتهم باللين ودعوتهم بالحكمة ومجادلتهم بالحسنى. عسى الله أن يردهم إليه ردا جميلا، عسى الذي هدانا أن يهديهم، عسى الذي ردنا أن يردهم، عسى الذي من على كثير من إخواننا أن يمن علينا وعليهم بالتوبة. أيها الأحبة، إن من شؤم وسوء عاقبة الحسد أن حامل الحقد وحامل الغل وحامل الحسد لا يزال يتشفى بلسانه في عرض من يحقد عليه، حتى إن ذلك المسكين الحاسد ليأتي على جميع حسناته التي تعب في جمعها ثم يهديها إلى من اغتابه، يشقى بالعمل في يجمعه، يصلي الفجر، يمشي خطوات إلى المسجد، قد يذكر الله، يتصدق، يعمل أعمالا صالحة، ربما يفعل خيرا كثيرا، ثم بعد ذلك قد يقع في زلة الحقد وزلة الحسد وزلة البغضاء، وبذلك يهدي هذه الحسنات إلى من تكلم في عرضه. إن القصاص من الغيبة، والقصاص من النميمة، والقصاص من الغل والحقد والحسد الموجب لذلك كله، لن يكون يوم القيامة بأعمال تعطيها فلانا، بل سيكون من أعمال قبلت، إذ أن الحساب يوم القيامة لن يكون بالدينار ولا بالدرهم ولا بالركعة ولا بالصوم ولا بالحج الذي لا تدري هل قبل أم لم يقبل، ولكن القصاص سيكون من حسنات مقبولة، سيكون القصاص من حسنات مقبولة، يسدد من دينك ويقضى غرماؤك بلسانك الذي تسلط على عملك فأحرقها، سوف يسدد من الحسنات والسيئات. فإن لم يكن ثم حسنات فإن القصاص سيكون من سيئاتهم التي هي حقا يقينا سيئات، ثم توضع على سيئات هذا. وصدق القائل حيث قال: يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته، ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته، وغير شقي من يبيت عدوه يعامل عنه الله في غفلاته، فلا تعجب من جاهل غر نفسه بإمعانه في نفع بعض عيداته، وأعجب منه عاقل بات ساخطا على رجل يهدي له حسناته ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخليصه ونجاته. إن هذا لعجب العجاب، أن تجد واحدا يتسلط كل ليلة ليحمل عنك أوزارا ويحمل عنك ذنوبا ويحمل عنك آثاما ويحمل عنك خطايا ما حملها بقرابة ولا بنسب ولا بهدية ولا بصلة، وإنما حملها عنك وتحملها عنك، ويوم القيامة يحملون أوزارهم، ومن أوزار الذين يغتابونهم ويتكلمون فيهم، ومن أوزار الذين يضلون بسبب الوقوع في أعراضهم، يتحمل هذا يوم القيامة سيئات الآخرين. وعساه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذ أن لكل امرئ منهم مشغلة وقضية ودويهية وبلية أشغلته عن حاله، عساه أن يتحمل أوزار نفسه وأن يتحمل سيئات ذاته، ثم تجده يتحمل أوزار الآخرين. أيها الأحبة، ما الذي يحجبنا عن حب الخير للناس؟ ما الذي يمنعنا أن نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا؟ وذاك من تمام الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم أيها الأحبة، إن من تمام الإيمان ومن صدق الإيمان ومن صميم الإيمان أن نتمنى لإخواننا ما نتمناه لأنفسنا، أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وتلكم والله معالم ضائعة، إن كثيرا عادوا وكثيرا اهتدوا وكثيرا تابوا وكثيرا آبوا، لكن كثيرا حتى الآن لم تغتسل قلوبهم ولم تتنظف ولم تسلم ولم تطهر من هذه الذنوب وهذه المعاصي، ناهيك عمن حملوا ألوانا من المعاصي مع هذا الغل وذلك الحقد والحسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتباغض، ونهانا عن كل سبب يدعو إلى البغضاء، كالحسد والتناجش فيما بيننا، فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وقال في حديث آخر: وكونوا عباد الله إخوانا. بل ودلنا على ما يعمق المودة في نفوس بعضنا تجاه بعض، ألا وهو الابتسامة، ألا وهو الطلاقة، ألا وهو البشاشة، ألا وهو إفشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فدل ذلك، أخرجه الإمام مسلم، الحديث أخرجه مسلم. أقول هذا مما يدل على أن إفشاء السلام والبداءة به من مظاهر المحبة والمودة، بل ومن الإصرار على تثبيت هذه المحبة بين المسلمين. وذلك أمر يتعوده الإنسان من نفسه، لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. عود نفسك على البشاشة ستجد نفسك تحملها حتى في أحلك الأمور، وعود نفسك على إفشاء السلام ستجد نفسك مسلما على العامل والكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والعظيم والصعلوك والأمير والوزير والفقير. عود نفسك على أن تلتفت لإخوانك بعين الرضا وعين التواضع وعين المحبة، ستجد أنك تمنحهم أشياء كثيرة. إننا لا نملك مليارات، ولو ملكناها ما وسعنا الناس بأموالنا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن تسعوهم بأخلاقكم، ولكن سعوهم بأخلاقكم. إن الواحد لو أراد أن يكسب جمعا كهذا بأموال لما استطاع أن يرضيهم بماله، لو استطاع أن يرضيهم، لو أمر، لو أراد أن يرضيهم بهبات لما كان عنده ما يكفي لهبتهم وإعطائهم الجوائز والصلة، ولكنه يستطيع أن يسخطهم جميعا بكلام بذيء ساخط، ويستطيع أن يرضيهم وأن يكسب محبتهم ومودتهم بكلمة ونصيحة وبشاشة ودعاء لهم ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا. وبمناسبة الحديث عن السلام والانبساط وصلة ذلك بسلامة القلب أيها الأحبة، يقول ابن عمر: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. إن البر ليس تفتيتا للصخور، إن البر ليس حملا للجبال أو نقلا لها، وإن البر ليس نقلا للمياه إلى أعلى الجبال، وإن البر ليس تقسيما للأموال، وإنما هو طلاقة في الوجوه وكلام لين. روى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال جرير: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. بل إن بعض الناس لا تجده متبسما في نفوس الآخرين، في أمام وجوه الآخرين، بل تجده يسخط ويغضب وينزعج ويقول: فلان أمره عجيب، كلما قدمت عليه تبسم في وجهي. فأي صلة بيني وبينه؟ وأي علاقة بيني وبينه؟ حتى ما رأيته، أو في كل حال إذا رأيته رأيته متبسما. يعني بعض الناس لا يحرم على نفسه البشاشة، بل تجده ينكرها حتى على من يقابله بها والعياذ بالله. بل إن بعضهم إذا تبسمت في وجهه قال: متى المعرفة؟ وبعضهم إذا أطلقت أو لنت في الكلام معه قال: يبدو أنك طولتها أكثر من اللازم، وأنت ما تقصد إلا التحبب والتودد إليه. فسبحان الله، إن هذه الأخلاق لهبات وصلات ومنازل ودرجات، فمن نالها نال خيرا كثيرا. وحسبكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن أو إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر ودرجة القائم لا يفتر. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. إن أناسا مهما كثرت صلاتهم فصلاتهم لهم يوم القيامة، لن يعطونا منها شيئا، وجزاهم الله خيرا وأكثر من أمثالهم وتقبل منهم وما أجمل سعيهم وما أطيب صلاتهم وركوعهم وسجودهم، لكنهم لن يعطونا من صلاتهم شيئا، وما أجمل صيامهم وإن عبادتهم لمما يرحم به الله الأمة، ولكنهم لن يعطونا من عبادتهم شيئا. الذي يتعلق بنا تعلقا مباشرا من أعمالهم، ألا وهو مع حبنا لهذا الخير الذي يعملونه، هو طلاقة الوجه، هو البشاشة، هو حسن الخلق، هو لين الجانب، هو التواضع، هو المودة، هو المحبة، هو الإقبال بالوجه على الوجه عند اللقاء والسلام. أذكر ذات يوم أنني دخلت دائرة من الدوائر الشرعية فقابلت رجلا توسمت به خيرا، فبدأته بالسلام وحييته به ومددت كفي مصافحا له، فإذ به سامحه الله وجمعني به وإياكم في الجنة، يقابلني بوجه مكفهر مقطب الجبين ويسلم سلاما رخوا ميتا باردا، فتركته حتى خرج من تلك الدائرة، ثم أدركته قبل أن يبتعد عنها كثيرا، فقلت له: يا فلان هل تعرفني؟ قال: لا. قلت: وما يضيرك أنك لا تعرفني؟ أردت بقولي هل تعرفني يعني هل سبق بيني وبينك عداوة؟ هل بيني وبينك شيء من المواقف التي تدعو إلى عدم الانبساط وعدم البشاشة؟ قال: لا أعرفك. قلت: إذن يعني لم يحصل بيني وبينك موقف كرهتني فيه أو كرهتك فيه؟ قال: لا. قلت: يا أخي الكريم، لماذا لا تحسن أخلاقك؟ لماذا لا تنبسط؟ لماذا لا تتبسم؟ لماذا لا تمد يدك مد الرجال عند المصافحة؟ لماذا لا تضع عينك في عين من أقبل عليك محبة وهشا وبشا به؟ أما أن تجد من الناس من إذا سلم عليك يده في اليمين ووجهه في السقف، أو يعطيك يدا ويده الأخرى يصلح به شيئا من حذائه، والرابع يسلم عليك ولا يلتفت لك بأي حال من الأحوال، إن عدم التفات هذا إلى حسن الخلق لن يضيرك ولن يضيرني، لكنه سيضيره هو، إنه يحرم نفسه خيرا كثيرا. وبوسع العبد إذا خرج من بيته أن يعود بحسنات أمثال حسناته في صلاته وصيامه، وأمثال حسناته في صدقاته، وذلك بحسن خلقه ولين جانبه وتواضعه ومحبة الخير لإخوانه المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الإمام مسلم. وروى الخرائطي عن أبي عون الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمة شديدة إلا وإلى جنبها كلمة هي ألين منها تجزئ عنها. نعم، يعني إن الواحد مهما شدد في العبارة فإن بوسعه أن يختار من مفردات اللغة ومن جملها ما يفضي إلى تحقيق المقصود وما يفضي إلى المرغوب دون الحاجة إلى الكلمة العثرة الشديدة. وكل أمر من الأمور لك أن تعبر عنه بكلمة طيبة، ولك أن تعبر عنه بمعنى مقلوب، تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت: ذا قيؤ الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. العسل: إن تشأ قلت: ذا قيء الزنابير، وإن تشأ قلت: هذا شهد النحل، أو تقول فيه وصفا جميلا. ومن الذين يعتنون بحسن الخلق من تراهم يتنقون العبارة، ينتقون العبارة الجميلة. يقال إن هارون الرشيد قال ذات يوم لأحد أبنائه وفي يده سواك، في يد هارون سواك، فقال لأحد أبنائه: ما جمع هذه يا ولدي؟ فقال أحدهم: محاسنك يا أمير المؤمنين. فقال للآخر: ما جمع هذه يا ولدي؟ قال: جمعها كعاب الأسنة. يعني ما قال مساويك، خشية أن يكون الجمع فيه عبارة تدل بلفظ لا يليق أمام أمير المؤمنين أو أمام والدهم. فإن عناية الإنسان بمنطقه وعناية الإنسان بلفظه متحريا بذلك حسن الخلق مما يرفعه درجة عند الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. روى أبو نعيم في الحلية عن حماد بن زيد قال: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب، يعني أيوب السختياني. وفي الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. ذلك من خير الإسلام، أن تبدأ بالسلام وأن تعلن السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبالمناسبة أيها الأحبة، فإن وقوع بعض المسلمين في معصية لا يمنع من سنية بداءتهم بالسلام، فتجد بعض المسلمين إذا قابل رجلا حليقا قال: لا أبدأه بالسلام فهذا حليق. وبعضهم إذا رأى رجلا مدخنا قال: أعوذ بالله، أبدأ السلام أو أبدأ بالسلام على رجل يدخن فلا أبدأه. وذلك من الجهل بالدين. إن من واجبك أن تبشر وتهش إليه وتنبسط إليه وتبدأه بالسلام وتسأله عن صحته، وإن كنت منكرا لما ترى من حلق لحيته أو مجاهرته بدخانه فإنك بهذا تنصحه نصيحة طيبة، فتنال الأجرين، لا يفوتك أجر البداء بالسلام وتنال أجر حسن الخلق والبسط وحسن الصلة مع المسلمين وأجر النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي معنى الحديث السابق قال النووي رحمه الله: ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال: تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس. هذا في زمن النووي، النووي يقول: كما يفعله كثير من الناس الذين يخصون بالسلام من يعرفون. فما بالك في هذا الزمن، ما بالك بنا، بل لقد ضيعنا كلمة السلام، حتى إن بعضنا يدخل على القوم فيقول: كيف الحال؟ كيف الصحة؟ أهلا بكم، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح القشطة، صباح كذا وصباح كذا، ونسي أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل إن بعضهم بالهاتف: السلام عليكم، هلا أبو فلان، كيف الحال؟ السلام عليكم، تردد عليه مرتين ثلاث حتى لا يفوته أجر رد السلام. وهذه من الأمور التي تعود كثير منا عليها حتى فاته كثير من الأجر. ما الذي يمنع؟ صحبت ذات مرة واحدا من إخواننا في سفر فعجبت من كثرة إفشائه السلام على الناس، ما التفت يمنة فوجد عاملا أو كبيرا أو رجلا أو صغيرا إلا السلام عليكم السلام عليكم. فقلت له: أراك تكثر السلام؟ قال: يعني هل كنت مشغولا معك في حديث حتى أقطعه بهذا؟ هل تراني أقرأ؟ هل تراني أصلي؟ بدلا من أن أقلب عيني في الجدران والحيطان والرخام والمباني والعمائر والغادين والسيارات والرائحات والشكمانات وغير ذلك، بدلا من هذا كله نقول السلام عليكم، ففي كل تسليمة أجر عظيم. وما ظنك لو عددنا كم مررنا على شخص سلمنا عليه لوجدنا أننا في نهاية المطاف قد جمعنا مئات الحسنات إن لم تكن آلافها بمجرد إفشاء السلام. وقال ابن حجر في معنى السلام: أي لا تخص به أحدا تكبرا ولا تصنعا، بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلمين. وفي الحديث الذي له حكم المرفوع رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه مر برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فرد عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة: استفتاح للمخاطبة وللتأنيث ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد. وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستحاش وربما سبب صدود المتهاجرين أو يشبه صدود المتهاجرين الذي نهى الله عنه. لقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو السلام، وإن بين يدي الساعة تسليم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطيعة الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم أيها الأحبة، هذا من الأشياء التي ظهرت وانتشرت بين المسلمين. وكما أننا بحاجة إلى أن نفقه قضايا كثيرة، قضايا إعلامية وقضايا سياسية وقضايا تربوية وقضايا تعليمية وقضايا اجتماعية، فنحن بأمس الحاجة أن نتعلم هذه القضايا، وهي قضايا المعاملة وقضايا السلوك. إن عبدا من عباد الله يوم القيامة لن يضره إن جهل ما هي أبعاد اتفاقية غزة أريح، على أي كان تحليلها أو تفسيرها، وليس هذا مقام بيان قول الإسلام فيها. إن عبدا من عباد الله لن يضره يوم القيامة إذا جهل كثيرا من القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية، لكن سينفعه عند الله إن كان ممن يكشون السلام، سينفعه عند الله إن كان ممن ينبسطون بالبشاشة أمام إخوانهم، سينفعه عند الله إن كان ممن سلمت صدورهم من الغل والحسد والإحن والعداوات والبغضاء. ثم إن هذا إن سلامة الصدور، أعود إلى أصل موضوعنا، لمن دلائل الألفة والمحبة التي هي نعمة عظيمة امتن الله بها على المسلمين، امتن الله بها على المؤمنين، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بل يمن الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن هذه الألفة وهذه المودة وسلامة الصدر لمن أعظم النعم. ما ظنكم لو كل منا ركب رأس وركب نعرف وركب عصبية وركب جاهلية وركب أسرته وقبيلته ومفاخره وأموره الجاهلية لأصبحنا أعداء متباغضين متناحرين، لكن نعمة الله جمعت شملنا وألفت قلوبنا ووحدت صفوفنا. ووالله إن من يفتخر بنسبه لأحقر عند الله من الجعلان والجنادب والهوام والتراب. إن عبدا من عباد الله في أدغال أفريقيا من المتقين ليساوي آلاف الآلاف الآلاف في وسط نجد أو في شمالها أو غربها أو جنوبها إن كانوا من العصاة، وإن عجوزا من أهل نجد لتساوي أهل الأرض إن كانوا عصاة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس فيه خساسة وفيه دناءة وفيه فجور وفيه عصبية وفيه جاهلية، يتزيى ويفتخر بأصله ونسبه: أنا نجدي، أنا حجازي، أنا شمالي، أنا يماني، أنا غربي، أنا مدني، أنا كذا، أنا كذا. والله ما قلت بقول فيه عصبية بجاهلية إلا قلنا لك خسئت وخبت وخسرت. أبي الإسلام لا أبي لي سواه. الذي نفتخر به هو الذي جعل بلال الحبشي يسمع صوتا عليه في الجنة. الذي نفتخر به هو الدين الذي جعل أبا لهب ذو الوجه الأحمر الملتهب من شدة بياضه يقال فيه سيصلى نارا ذات لهب. الذي نفتخر به ذلك الدين الذي قال لصهيب: ربح البيع أبا يحيى. الذي نفتخر به الذي نسب سلمان الفارسي من الفرس إلى آل البيت فقال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. إن من افتخر فخرا مجردا عن العمل الصالح فهو خسيس دنيء. وإننا لنقولها: ولا كرامة ولا مودة ولا مكانة لمن افتخر بنسب جاهلي، وتبا لمن يفتخر بعظم النخر. الذين يفتخرون بالعصبيات، الذين يفتخرون بالأنساب، الذين يصنفون الناس هذا شمال وهذا جنوب وهذا غرب وهذا نجد وهذا وسط وهذا يمين وهذا يسار، بماذا تصنفون الناس؟ بالعيون التي تخرج القذى؟ بالأنوف المليئة بالمخاط؟ بالأجواف المليئة بالبول والبراز؟ بالأفواه المليئة بالبخر؟ بالآباط المليئة بالوسخ؟ بماذا يفتخر الناس حينما يصنفون بهذه العصبيات؟ إنما الفخر فخر من طاع أطاع الله وعبد الله وسجد لله وصلى لله. والكرامة والله هي كرامة التقوى، ومن تمسك بغيرها ومن دعا بدعوى الجاهلية فقد قال صلى الله عليه وسلم: قولوا له اعضض بضر اللات ولا كرامة له ولا تكنوا. يعني قولها للصريحة حينما يفتخر بهذه العصبيات الجاهلية التي لا مكانة لها. لقد وقف عطاء بن أبي رباح الذي هو إمام المناسك في زمنه، يقف الناس طوابير، يقف الناس خلف بعضهم كل ينتظر دوره بالسؤال. وعطاء كان عبدا مملوكا اعتقته سيدته، كان لا يرى إلا بعين واحدة، ممتع بعين واحدة، وكان مفلفل الشعر أسود اللون كأنه غراب بين الناس. ثم لما جاء الخليفة يسأل قالوا دونك الناس أيها الخليفة، يعني امسك في السلة امسك في الطابور حتى يصلك الطابور وتسأل عطاء بن أبي رباح. فوقف الخليفة وسأل عطاء بن أبي رباح، فالتفت إلى ولديه وقال أي بني اطلبوا العلم فقد جث الخلفاء بركبهم عند العلماء. هكذا يكون الدين هو الذي يرفع الدرجات ويرفع المنازل. إن نقاء النفس أيها الأحباب لمن مبشرات ومن أسباب دخول الجنة، كما في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، قال فطلع رجل من الأنصار تنطف أو تنظف لحيته من الوضوء قد علق عليه في يده الشمال فسلم، فلما كان من الغد قال صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم من هذه الثنية أو من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما قام صلى الله عليه وسلم تبع الرجل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال لذلك الرجل قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال للرجل إني لاحيت أبي، يعني كان بيني وبين أبي شيئا من الملاحات، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تغويني إليك حتى تمضي ثلاث فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار، يعني انقلب وتقلب على فراشه، إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، يعني صاحب ثلاثة ليال وثلاثة أيام يريد أن يرى منه كثرة صلاة كثرة صيام كثرة أعمال. قال فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت ثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بذلك، فلم أرك تعمل. وانظر إلى الصحابة كيف يتنافسون في العمل وكيف يتبع بعضهم بعضا ليتأسى ويقتدي وينتفع ويهتدي بمن هو خير منه في العمل أو من سبقه ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بذلك، فما رأيتك تعمل عملا كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ما رأيت غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وفي سند هذا الحديث مقال. أيها الأحبة، إن مما يدفع بعض الناس ومما يجرهم العياذ بالله إلى الحقد والإحن والغل سوء الظن، وسوء الظن أمر منهي عنه. لقد عرفت كثيرا من الناس لو تناجى اثنان في مجلس لقال نعم إنهم يتناجيان فيه، إنهم يتكلمان عني، إنهم يتكلمان في سيرتي، إنهم يحللان شخصيتي، إنهم يريدان أن يزناني أن يزنا شخصيتي. فتجد بعض الناس مسكين لو التفت اثنين يمنة ويسرة قال نعم الآن يتكلمون فيه. بعض الناس مسكين عنده ضعف ووسوسة واهتزاز شخصية لدرجة لو دخل على حوش غنم فالتفت سيف إلى عنده قال تكلموا فيه. من سوء اهتزاز شخصيته أمام نفسه فعلا لا يطيق أن يلتفت اثنين إلى بعضهم، ولو أن بعضهم فجأة أو خطأ يعني حدق البصر فيه لحظة ثم عاد لقال نعم، أراد أن يتأكد هل هو الذي يتكلم فيه أنا أم اللي بجواري. يعني تجده والعياذ بالله مسيئا للظن، وقد نهى الله جل وعلا عن هذا، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولماذا نسيء الظن بالآخرين؟ سواء في كلامهم أو في قولهم أو في خطبهم أو في مقالاتهم أو في كتبهم أو في مجالسهم أو في مواقفهم، لماذا لا نحملهم على أحسن محمل؟ أوليس الأصل في كل مسلم براءة عرضه وسلامة جانبه؟ أوليس الأصل فيه البراءة والشك طارئ أو المعصية طارئة والخطيئة طارئة؟ إذن لماذا ندع الأمر الأصلي بيقين الثابت بيقين لأمر حادث بشك؟ والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم إن كثيرا من الناس يحلل حساباته ويخلص بتقاريره واستنتاجاته بناء على الظنون وبناء على أشياء لا صحة لها، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أناسا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته من شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه ولو ادعى وقال إن سريرته حسنة. وإن حسن الظن لمن حقوق الأخوة التي هي من مناقب السلف الصالح. فهذا الشافعي رضي الله عنه قال له أو يروي أحد تلامذته وهو الربيع بن سليمان قال دخلت على الشافعي ذات يوم وهو مريض فقلت للشافعي قوى الله ضعفك، فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني، فقال الربيع والله ما أردت إلا الخير، فقال الشافعي أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. يعني من حسن ظن الشافعي بتلميذه أو بمن حوله قال لو تكلمت بي كلاما بلغ حتى درجة الشتيمة إني لن أسيء بك الظن وإني لأقول إنك ما أردت وما قصدت إلا الخير. وعلى ذلك فينبغي أن يحمل كلام الإخوان وكلام الخلان وكلام الأصحاب وكلام الأحباب وكلام الإخوة وكلام عامة المسلمين فيما بينهم أن يحمل على خير محمل. أيها الأحبة، وكذلك من التوجيهات المهمة المتعلقة بجيل الصحوة المبارك بل وبعامة إخوان المسلمين مسألة الستر، الستر على المسلمين والأخذ بأيدي الذين يقترفون الإثم، الأخذ بأيديهم إلى الله جل وعلا لينيبوا إليه سبحانه علّه أن يقبل توبتهم بدلا من هتكهم وتتبع عوراتهم وكشف مساوئهم وإعانة الشيطان عليهم. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب. وهذا الكلام لا تنزعجوا منه فسوف يأتي فيه تفصيل. وروى معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، رواه أبو داود وابن حبان. إن الستر على المسلمين لمن الأمور المرغوبة من الأمور المحبوبة، بل إن الدين شرع لنا ذلك، وستأتي من النصوص ما تعجبون له من أن الإسلام لا يتشوف إلى فضح الناس، الدين لا يشتاق إلى هتك أفكارهم، الشريعة لا تتمنى فضح عورات الناس، الدين لا يتمنى التشويش والتشهير بالناس إطلاقا. حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. وحدث أبو برزة الأسلمي قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته، رواه أبو داود. أيها الأحبة، إن من المسلمين من يستره الله ثم هو بعد ذلك يهتك ستر الله عليه، المقترف العاصي المذنب المخطئ الذي وقع في معصية مطالب قبل غيره أن يستر على نفسه. إذا كان الإسلام يأمرنا أن نستر على العاصي فإن العاصي هو مأمور أن يستر على نفسه، وليس بمأمور أن يفضح نفسه أو أن يتكلم. إن من الناس من يظن أن التوبة لا تتم إلا بالصلاة في مسجد من المساجد عند شيخ من المشايخ، وبين يديه يقف الملتزم أو يقف ذلك الشاب الذي يريد الالتزام مطرقا باكيا دامعا حزينا، فيقول يا شيخ اسمع إني مذنب وإني أريد التوبة، أولا فعلت كذا، ثانيا سرقت كذا، ثالثا اختلست كذا، رابعا عملت كذا. ليس هذا من الدين في شيء، ليس عندنا قسس ولا رهبان ولا كاردينالات ولا زعامات بابوية أو طقوس كنسية يأتي المذنب ليعترف بين يدي أصحابها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الأمر بين العبد وبين ربه لا يحتاج إلى واسطة، سواء في التوبة أو في الاستغفار أو في السلامة أو في الرجوع عن الذنب والخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعه أبو هريرة من فمه صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا، وقد بات يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. وروى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني يأتي. نقف الأذان ولا تشم الشريط أنت؟ إيه؟ أعيد الحديث. روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول الله جل وعلا: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. الحديث متفق عليه. وفي رواية: فيقرره بذنوبه فيقول الله جل وعلا: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي ربي أعرفه، فيقول الله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي رواية: فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي يا ربي أعرف، فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. الله أكبر. رب غفور رحيم على العبد قادر، فيحلم عليه ويستره ويغفر له ويعطيه صحيفة حسناته راضيا مرضيا ليدخل الجنة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه الإمام مسلم. وعمار بن ياسر من الصحابة يفهم هذا المعنى فهما عظيما، فتراه ذات يوم قد أخذ بسارق من اللصوص ثم يدعه ويقول: أستره لعل الله أن يسترني. وهذا ابن عباس يلقى سارقا أيضا فيزوده ويرسله. وقال أبو بكر الصديق: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. وكان يقول: ولو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري. وأشرف ابن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس. عبد الله بن مسعود لما أشرف على داره وجد الناس قد ملأوا الدار في رحباتها وجنباتها ومن حولها، فقال ابن مسعود: من جاء يستفتينا فليجلس مفتيه إن شاء الله، ومن جاء يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافيته، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها ولكن نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها. وهذه امرأة تقول لعائشة: يا أم المؤمنين، إن كرا أخذ بساقها وهي محرمة، فقالت: حجرا حجرا حجرا، وأعرضت بوجهها وقالت بكفها. ثم قالت عائشة: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. وقال ابن رجب: واعلم أن الناس على ضربين. هذا تفسير الكلام الذي مضى حتى لا يظن بعض الإخوة أن فيه دعوة لترك الفساد والمنكرات وتهوين شأن أهل الحسبة والهيئات والتثريب عليهم فيما يفعلون من الإمساك بالعصاة. يقول ابن رجب في تفصيل هذه المسألة: واعلم أن الناس على ضربين، أحدها من كان مستورا لا يعرف بالمعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هفوها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة وهو الذي فيه النصوص. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر لم يفسر أي ولم يستفسر منه، بل يؤمر بأن يرجع فورا ويستر على نفسه. وأما يقول: وأما الثاني فمن كان مشهورا بالمعاصي معلنا بها داعيا إليها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له في هذا، فذاك الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ونعم أيها الأحبة، ينبغي أن نفرق إن من الناس من هي زلته الأولى أو خطيئته أو مشكلته التي وافقت أنها وقعت في يدي أو في علمي أو في اطلاع واحد من أهل الخير. الواجب حينئذ إذا لم يعرف عن الرجل أنه من أهل الفساد ولا من أهل المعاصي ولا من الدعاة إلى الشر ولا من الدعاة إلى الخطيئة، فالواجب زجره بالموعظة وتوبيخه بالنصيحة وإغلاظ والقول البليغ في حقه، لعله أن يرتدع وينزجر ويخوف، ثم بعد ذلك يستر عليه، حتى لا نتفاخر بأن كثيرا من المسلمين وقعوا في المعاصي، أو حتى لا يفشو أن هذا المجتمع قد بلغ به الفساد حتى في من يظن بهم الخير. أما من كان داعية إلى المعصية مروجا لها ناقلا لها مزينا لها كما يفعله بعض العصاة، تجده يعصي ويهتك ستر الله عليه ويجاهر ويأتي بالصور من الخارج ويقول: هذه صورة مع الراقصة، وهذه صورة مع فلانة، وهذه صورة شرب، وهذه صورة منكر، وكنا في كذا وفعلنا يوم كذا وكذا، وطربنا وشربنا ورقصنا وسافرنا ورأينا وفعلنا وسهرنا إلى آخره، ثم يحظف أو يحض على المعصية ويدعو إليها، فذاك لا ينبغي تركه، إذ أنه سوسة نخرة وسرطان في بدن الأمة، فلا بد من بتره وقطعه إن لم تفد فيه المواعظ والنصائح. قال الإمام مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه الزلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. وأما من عرف بشر واشتهر به أو فساد وعرف به فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه ابن المنذر وغيره. وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. من جاهر بفسق وبدعة جاز ذكره بما جاهر به من فسق أو بدعة دون ما لم يجاهر به، يعني قد يكون الرجل أمور من الفسق فأمور جاهر بها وأمور سترها، فالأمور التي هي من الفسق سترها لا يجوز أن يعير بها جهارا، والأمور التي من الفسق جاهر بها يعير أو يؤخذ بها جهارا، وهذا من تمام الفقه والعلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه المعترفون بأنفسهم يأتيه ماعز فيقول: يا رسول الله زنيت، فيدفعه ويقول: لعلك قبلت، فيأتي مرة أخرى يقول: لعلك فأخذت، فيأتيه مرة أخرى فيقول: لعلك كذا، ثم يقول: انظروا بصاحبكم هل تشمون منه خمرا، أتعرفون عنه جنونا. إن الإسلام لا يتشوف إلى هذه الأستار. بعض الناس يظن أن هذا الدين يتعطش لقطع الرقاب، أن الدين يتعطش لقطع الأيدي، أن الدين يتعطش لبطح الناس عند المساجد وجلدهم، أن الدين يتعطش لفضح الناس أمام الملأ والمجامع، أن الدين لا ليس هذا من مقاصد الشريعة، بل إن من مقاصد التشريع الستر على الناس، إلا من كان فاجرا ساعيا بالفساد بين المؤمنين فذاك رجل ينبغي أن يبعد وأن ينتبه لفسقه وشره. وإني أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ويا أيها الأحبة أقولها مرارا، إن هذه الصحوة خاصة والمسلمين عامة بحاجة إلى تربية في السلوك. إننا بحاجة إلى تربية في السلوك، إننا بحاجة إلى حسن الخلق، إننا بحاجة إلى حسن المعاملة. إن الأزمة أزمة معاملة، والأزمة أزمة أخلاق، والمصيبة مصيبة أن كثيرا منا قد تعلم شيئا كثيرا ولكن يجهله كثير من الخلق وحسن المعاملة ونتوقف للأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعل إن شاء الله هذه المحاضرة في موازين شيخنا الفاضل ومع بعض الأسئلة وهي كثيرة جدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاختيار حسب الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله. فضيلة الشيخ، إني سلفي العقيدة، ولكن والدي ووالدتي يقعون في البدع ويحبوني عليها وعلى الابتداع، وقد تعبت معهم في النصيحة حتى أن والدي ووالدتي يغضبان علي كثيرا لأنني سلفي، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ يا أخي الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يحبك كما أحببتنا فيه. وإن من المصيبة حينما يجد الإنسان من والديه وأقاربه أو جماعته من يصرون بإمعان وعناد على بعض البدع والأخطاء والضلالات. أما إذا كانوا من الوالدين فإن الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بمعنى أن خطيئتهم هذه وأخطاءهم وبدعهم التي يقعون فيها لا تمنع من برهم، بل لا تسقط وجوب البر بهم. وواجبك أخي الكريم أن تأخذهم بالحسنى وباللين، وأن تسألهم حينما يدعوانك إلى بدعة من البدع أن تقول: ماذا تبتغون من هذه البدعة؟ يقولون: نريد الأجر والمثوبة. فتقول لهم: من الذي قال أن فيها أجر ومثوبة؟ فيقولون: إما أن ذلك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقول: ولكن هذا لم يرد عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك مما ورد إما في الحديث الموضوع أو في المكذوب أو في استنباط بعض الذين يستحسنون بعقولهم من الدين، وإنما الدين توقيف وعبادة واتباع وليس ابتداع، وإذا كنتم تريدون الأجر فعليكم بما كان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تأخذهم باليسر واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لا تقل: يما أنا سلفي وأنت مجرمة، ويما أنت سلفي ويا أبي أنت أنا سلفي وأنت يا أبي كذا. إنما أن تأخذه بالحسنى واللين وداوم. بعض الناس يقول: نصحت فما استجيب لي. وإذا سألت كم مرة نصحت قال: مرتين ونص. يا أخي الكريم، إذا كان أمر والديك يهمك بعناية واهتمام شديد فإنك لن تألو جهدا في أن تصل إلى قلوبهم والتأثير عليهم بكل وسيلة من وسائل البر والهدية واللطف والكلمة الطيبة، عسى الله أن يمن عليهم بالهداية. وإذا لم تتحقق الهداية المرجوة فإن الله جل وعلا قد قال نبيه: إنك لا تهدي من أحببت وإن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. النبي كان يحب أن يموت أبو طالب على الإسلام، لكن أبا طالب مات مشركا، خلافا لما يزعمه بعض طوائف الضلالة الذين ألفوا كتابا وسموه أسمى المطالب في إسلام أبي طالب ويدعون أنه من المسلمين. نعم. أما هذا السؤال أخي الكريم، نداء جميل وطيب من إخواننا في مكتب الهيئة العليا للجنة العليا للبوسنة والهرسك، مفاده أن إخواننا غير خاف عليكم ما يمر بهم هذه الأيام من تسلط أعدائهم الكروات وأعدائهم الصرب، وما هم فيه من مشقة في أحوالهم سواء في مساكنهم أو في البرد الذي يمر بهم أو مرض أطفالهم أو موت عجائزهم وشيوخهم وكبارهم. لذا نهيب بإخواننا أن يتبرعوا لوجه الله جل وعلا، وكل في ظل صدقته يوم القيامة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فأعينوا إخوانكم. وإني أبشركم أيها الأحبة أن الوضع منذ أشهر، ليس من أسابيع، منذ أشهر يتحول لصالح المسلمين في البوسنة والهرسك. الوضع بفضل الله متحول منذ أشهر لصالح المسلمين. وخذها قاعدة، إذا رأيت المفاوضات الدبلوماسية في أوروبا نشطة ومتحركة ومتتابعة لحل أزمة البوسنة والهرسك، فاعلم أن المسلمين في تقدم. إذا كان الكفار يذبحون في المسلمين، تجد أن هذه المفاوضات تمشي مشى السلحفاة. أما إذا كان الكفة لصالح المسلمين، فإن المفاوضات تمشي عجالا، على الأقل يكسبون وقف إطلاق النار. وهذا الكلام أنقله بما عرفت من كثير من المسؤولين في حكومة البوسنة. ومنذ قرابة أقل من أسبوع جاءني أحد الشباب من أكثر من مدينة، من سراييفو ومن دراشتا ومن زينيتسا ومن مستار ومن زورنيك ومن غيرها، ويقول إن الأوضاع لصالح المسلمين، إلا أن المسلمين في هذه المرحلة يركزون أولا على القضاء على الكروات. لماذا؟ لأن الكروات متداخلون مع المسلمين في كل شارع وسكة وطريق ومحل وكل حي وحارة، وهؤلاء الكروات هم الذين دائما ينقضون العهد ويدلون الصرب على المسلمين ويحددون المواقع، وهم شوكة في حلوق المسلمين في كل مكان. لأجل ذلك كانت الاستراتيجية الجديدة القضاء على الكروات أولا، ثم تصفية الصرب ثانيا. ولذلك المعارك الآن بنسبة كبيرة كبيرة جدا لا تقارن بين الكروات والمسلمين أكثر منها بين المسلمين والصرب. الأمر الآخر أن كثيرا من الصرب، ولله الحمد والمنة وهذه بشارة، صاروا يبيعون الأسلحة ويبيعون الذخيرة. يعني عندك فلوس، أعطيها الثقات أو اذهب أنت بنفسك معهم، مستعدين يخلونك تقابل قائد صربي يبيعك دبابة ويبيعك ذخيرة ويبيعك أسلحة ويبيعك ناقلات، بل إن بعض قوات الأمم المتحدة بعض الضباط فيها يبيعون الوقود. بل قال بعضهم لأحد ضباط الأمم المتحدة: أما تخشى أن يعلم رؤساؤك بك؟ قال: إذا علموا فذلك ما كنت أبغي، لأني بعت لكم معاشر المسلمين من الوقود الشيء الكثير بأموال أتمنى أن أفصل بسببه من الخدمة فأستمتع بالأموال التي جمعت. أكثر من ذلك، أكثر ما عندهم أن يعني يعطوا عقوبة ولا تجن أيام أو أشهر ثم يعود ليستمتع بالأموال التي جمعها. قالوا: بقائي في المعركة خطأ. ولذلك فإذا رأيتم الأعداء يبيعون السلاح ويتاجرون بأسلحتهم، فاعلموا أن واقع المسلمين في خير، خاصة بعد تلك المحاولة الناجحة التي قادها عدد من الشباب العرب المسلمين، واستطاعوا أن يختطفوا القائد أو نائب القائد الكرواتي في ليلة ليلاء، كما ذهب محمد بن مسلمة وجر كعب بن الأشرف من معصمه واستنزله من عصم منزله، وأخذوا ذلك القائد ودخلوا به أسيرا وأبلغوا قوات الأمم المتحدة، فجاءت الأمم المتحدة تفاوض على إخراج، قالوا: لا نسلمه لكم إلا رأسا على طبق إن لم تخرجوا لنا إخواننا الأسرى من العرب وغير العرب. وفعلا تمت عملية المبادلة وسجلت في الفيديو وثائقيا، ورأيتها بعيني. بعد تلك الحادثة أصبح كل مجموعة من الشباب يشتهون أعمال مغامرات جميلة، اللي يروح يسرق له نقيب، واللي يسرق له ملازم أول، واللي يسرق، يعني اللي يبغى يفتخر بشغلة يمسك له ضابط، بس واحد يروح يمسك له عريف ولا جندي يقول: ما جبت لنا شيء، جيب واحد محترم. فالحاصل أن إخوانكم بحمد الله في تقدم. وأيضا يقول أحد المسؤولين بالحكومة الدوسنوية، يقول: قتلى الصرب من العسكريين أكثر من قتلانا العسكريين المسلمين، وقتلى المسلمين المدنيين أكثر من قتلى الصرب المدنيين. لماذا؟ لأن الصرب في المعارك يموت منهم الكثير، والمسلمون لا يضربون على مواقع مدنية آمنة، لكن الصرب يضربون المدينة ضربا بالصواريخ وبالطائرات حتى تكون خرابا يبابا، ثم يتجولون في الأسواق ويقولون: انتصرنا. هذا ليس انتصار، مدينة تضرب بالطائرات والمدافع الثقيلة 7 أيام 10 أيام ثم يدخلها الصرب يرفعون السلاح، مدينة فارغة. هذا كالذي قال: إني قتلت رجل ذلك الضابط. قال: لماذا لم تقطع رأسه؟ قال: وجدت رأسه مقطوعا. فليس الشجاعة أن يفتخروا أو يعدوها شجاعة في الانتصار على مدن فارغة خالية ليس فيها من الجنود أحد. جزاك الله خير. والخلاصة ما وصلنا إليها أن تتبرعوا والصناديق عند الأبواب. جزاكم الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ إننا نحبك في الله. أما السؤال، إن كثيرا من الشباب يقول إن أنا لا أريد أن أحفظ شيئا من القرآن مخافة أن أنساه. قد يكون الشباب في سيارة فعندما يريد أحدهم أن يشغل جهاز التسجيل على القرآن فيقول الآخر اشغله على الأناشيد لأن القرآن لن ننصت له، فما هو نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ أولا يا أخي الكريم، هذه ملاحظة في بعض الأسئلة، يعني السماحة لمن بلغ هذه الدرجة وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو كبار العلماء كالشيخ ابن عثيمين متع الله بهم على طاعته، أما شأني وشأنك فقل يا أخي وعسانا أن نبلغ درجات الأخوة. كلمة الشيخ أيضا كبيرة وفضيلة وصاحب الفضيلة وإم إف فضيلة، ذي كلها كبيرة هذه. فيا أخي الكريم، يعني ينبغي أن نعرف قدر بعضنا ببعض، ووالله لو مدحتني أو مدحتك كل منا أدرى بذنوبه وبعيوبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أما ما يقوله البعض أنه يعرض عن القرآن مخافة أن ينساه، نقول أنت احرص على حفظه واحرص على مراجعته، وإذا تفلت منك شيء فإنك على قدر جهدك تؤجر بإذن الله جل وعلا ولن تكون من الآثمين. إنما الذي يأثم من يعرض عن القرآن ويقبل على غيره والعياذ بالله مع إمكانه أن ينال من القرآن خيرا عظيما. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نشتري له الحديث ونعرض عن القرآن ونقول أننا لو نسينا القرآن لأثمنا؟ ذلك من الفهم المنكوس المعوج. وقول الآخر نسمع الأناشيد حتى أننا لأننا لا نأثم في الاشتغال عنها، نقول اسمع القرآن وأنصت له يا أخي، وإذا بدا لك حديث فلو أوقفت المسجل وتحدثت معه من جوارك وعدت إلى ذلك. ومن عود نفسه على شيء نفعه بإذن الله، وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. نعم ننصت للقيل والقال والكلام والزايد والناقص، وقل إنصاتنا عن كلام الله، ولكنها عن قسوة القلب قحطها. لو كانت القلوب لينة ولو كانت المذاقات سليمة لما ابتغت عن كتاب الله بديلة. فنسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هي فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، ولقد رزقها الله بشاب صالح ولله الحمد. وسؤالها هو أن زوجها هداها الله دائم الذكر، لا يفتر عن ذكر الله حتى مع والديه في أي محل وفي أي مكان، ولا يدع لها مجال في التحدث معه، بل يقول اذكر الله، وإذا ركبت السيارة يذكرها بالله، وإذا أرادت أن تتحدث معه قال لها يا امرأة اتق الله ودعيك من الدنيا، ولا يحدثها محدثة الزوج مع زوجته. فهل من نصيحة؟ جزاكم الله خير. والله نقول لأخينا هذا، أسأل الله أن يجعلنا وإياك وزوجتك والسامعين والسامعات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة ذكرا، ومع ذلك كان يمازح صحابته ويحدث صحابته ويكلم عائشة ويؤانس زوجاته ويتحدث معهم ويداعب الصبيان ويلاعبهم ويحملهم ويسلم عليهم. فما أظنك وما إخالك يا أخي ستكون أبلغ وأكمل هديا وسمتا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في حاجة أهله يخطف نعله ويحلب شاته، وإذا دعي أو أقيمت الصلاة قام كأن لا يعرفنا ولا نعرفه. كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة ويتحدث معهم، كان يستمع الشعر، وقال ذات يوم لأبي بكر الصديق يا أبا بكر هل معك من شعر أمية من شيء أمية بن أبي الصلت؟ قال نعم. قال هي، يعني أسمعني، فأسمعه بيتا، ثم قال هي، فأسمعه ثانيا، فقال هي، حتى أسمعه 100 بيت. فقال صلى الله عليه وسلم كاد أمية أن يسلم، أسلم شعره وكفر قلبه. وكان يسلم يسمع الشعر، ولما جاء كعب بن زهير بانت سعاد يغنيه قصيدة غزلية في المسجد بالت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إدرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ جاب قصيدة كلها غزلية ما قال النبي اذكر الله اذكر الله لا تسمع لا اذكر الله اذكر الله سمع القصيدة حتى بلغ قوله نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول قصيدة جميلة واستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ربما تمثل شيئا من الشعر فما يستطيعه كان في غزوة بدر وهو من الشجعان الكارين على أعداء الله في الجهاد في سبيله يلتفت وبجواره أبو بكر الصديق فيقول صلى الله عليه وسلم ونفلق هاما ويقف ما يعرف يكمل البيت فيقول أبو بكر من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم وذات يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل بشعر العباس بن مرداس السلمي فقال أتجعل البيت صفته الحقيقية أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي فالنبي يريد أن يتمثل بهذا فيقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة فيقول صلى الله عليه فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشهد أنك لرسول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت شعر كاملا على حله بكماله وتمامه وذاك لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له فيا أخي الكريم هذا رسول الله يسمع الشعر ويقول جزءا أو شطرا من البيت ويحدث أصحابه ويؤانس أهله ويسلم على الصبيان ويداعب الصغار وما قال إني مشغول عن هذا كله فأسأل الله لي ولك أن مزيدا من الذكر ولكن أعطي زوجتك حقها فإن لأهلك عليك حقا وإلا يوشك أن تنفر منك هذه الزوجة ثم الله يعينك على المشروع الخيري لمساعدة المتزوجين متى يصل كسر بعدها نعم بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل غفر الله له إني أحبك في الله وسؤالي إني إذا سلمت على بعض الناس أنزل رأسي في الأرض حياء ومنه فهل هذا من سوء الخلق؟ لا هذا ليس الحياء لا يأتي إلا بخير بعض الناس ما شاء الله فعلا تجد فيه حياء لدرجة أنه لا يستطيع أن يلقي بعينه في عين من حدث إذا كان هذا من باب الحياء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر على صاحبه في الحياء فقال دعه لا تكثر عليه إن الحياء لا يأتي إلا بخير يعيش المرء ما استحيا بخير يعيش المرء ما استحيا بخير إلى أن قال فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فالحياء كله خير ومن الناس أنا أعرف ناسا فعلا يعني فيه خجل عجيب عجيب جدا وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من أشد الناس حياء والله يا إخوان نحن ربما أهمتنا سير بعض المتأخرين والمتقدمين ولكننا نجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن بأمس الحاجة أن نقرأ أدق دقائق تفاصيل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنك والله إذا قرأت سيرته لتشعر كأنك تعيش معه وتعيش بجواره وتنظر إلى عذوبة لفظه وطيب أخلاقه ولين معشره وحلاوة كلامه صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما نهرني وما كهرني وما قال لي يا وما قال لي فيما فعلت لما فعلت وما لم أفعل لما لم تفعل وكان إذا قال يا أنيس يعني يداعبه ويلاطفه بالكلام الطيب صلى الله عليه وسلم فالحياء فيه خير ولكن كان صلى الله عليه وسلم أشد الرجال وأقوى الرجال وأشجع الرجال وأغير الرجال إذا انتهكت محارم الله جل وعلا بعض الناس يعد من الحياء أن يترك قوما لا يشهدون الصلاة يقول تركتهم حياء منهم ويجد ناس على منكر فيتعداهم ويقول استحيت أن أنصحهم ويجد آخرين يقترفون المعصية ويتركهم يقول حياء منهم لا ليس هذا من الحياء البتة نعم جزا الله الشيخ خير في الحقيقة الأسئلة كثيرة ولو استظل في قراءتها فما تنتهي ختم الوجه ولكن ممكن ننتهي لهذا السؤال نعم تقول ما تنتهي حتى الفجر يكفي إلى منتصف الليل جزاك الله خير يقول أنا إنسان بيني وبين أشخاص غير ملتزمين بالدين خصومة فهل أرجع لهم وأصالحهم؟ والله يا أخي الحبيب هناك فرق بين الخصومة والمجالسة نحن حينما نقول أن يكون الواحد طيب البشر لين الجانب خفض يخفض الجانب لإخوانه حتى للعصاة من باب تحبيبي قلوبهم إليه ودعوتهم بالحسنى لا يعني ذلك أن يجالسهم مجالسة المتلذذ المتأنس بمعاصيهم ومنكراتهم. لا، أقوام يعصون الله جل وعلا تمر عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابتسامة طيبة، كيف حالكم، وشلون أولادكم يا إخواني، أو ما تعلمون أن الله حرم هذا، يا أحبابي أو ما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يا أحبابي أو ما تخشون الله جل وعلا، إن الله مستعاكم بكلام طيب. إن بعض الناس مجرد أن يرى نصيحة تنتهي عند البرنامج عنده يقفل معه يستطيع يطلع كلمة طيبة. لا يا أخي الكريم، حينما تجد مثل هؤلاء فتخالطهم من باب دعوتهم إلى الله جل وعلا، أما مخالطتهم ملؤوس بهم تعشى معهم اسهر أنت وياهم سافر وتعال وأد، أصبحت هذه مجالسة ومخاللة، اتخذتهم أخلاء، وتلك خطورة عظيمة والعياذ بالله. انتبه لنفسك وفرق بين هذا وهذا، فرق بين أن تجعلهم هم أصحاب، يعني فرق بين الصاحب وبين المقابلة والمعاشرة. المعاشرة والمصاحبة شيء، والمقابلة باللين والحسنى شيء آخر. فأصحابك هؤلاء إن أردت أن تكر عليهم مرة أخرى من باب النصيحة وتعود معك بطالب علم أو بشريط أو بكتاب أو إخوة يعينونك على نصحهم فيا حبذا، وأنت أدرى بنفسك لئن كان جسمك بالبنزين مبللا فلا ترجع إلى مواقع يتطاير منها الشرر، فربما انفجر الحريق في بدنك. وإن كنت تعلم أن المعاصي قد جفت من بدنك تماما وأنك بعد الآن يعني عندك حصانة وسلامة من الاحتراق بإذن الله، قوي في إيمانك في نصيحتك، فلا بأس أن تغدو إليهم وعليهم وتنصحهم، ولكل مقام مقال، وصاحب المقام هو يفسر ما يحتاج إليه المقام من عبارة وتصرف.